نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء أي الدعاء الذي يشرع أو يستحب ذكره عند الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة أنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. فالحديث واضح في الدعاء الذي يستحب أن يذكر من أراد أن يدخل الخلاء وهو أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في الحديث الصحيح أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يقدم رجله اليسرى وإذا أراد أن يخرج يقدم رجله اليمنى. وجاء من حديث علي بن أبي طالب وغيره حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الزيادة بسم الله جاءت من طرق ضاعف بعض أهل العلم لكن هي بمجموعها ثابت إن شاء الله تعالى. فالدعاء المستحب لمن أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى. اللهم دعاء أصلها يا الله يا الله حرف النداء فحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم في آخره صارت اللهم لهذا لا يصح أن يقال يللهم لأنه فيه ذكر العوض والمعوض عنه يعني العوض هو الياء المعوض عنه هو الياء والعوض هو الميم فإما يقال يا الله أو اللهم. وشذ في الشعر فجاء في بعض الأشعار وكما قال ابن مالك وشذ في القريض يللهم يللهم. فالمقصود بها الدعاء اللهم إني أعوذ بك أي أستعيذ بك وألتجئ إليك من الخبث. الخبث الصحيح بضم الباء هذا الذي عند الحديث وجاء أيضا بإسكانه وهو جمع خبيث أي من الخبيث المراد به ذكران الجن والخبائث جمع خبيثة وهو إناث الجن. فهذه الاستعاذة التجاء واعتصام وهروب وتمسك بجنب الله عز وجل ليحميك ويقيك من شر الجن أي من شر ذكرانه وإناثه. هذا الدعاء يستحب يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يأتي بهذا الذكر قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى ألفاظ هذا الحديث. فالطريق الأول فيه إذا دخل الخلاء يعني ماذا كان قد دخل إلى الخلاء وذكر الألفاظ الأخرى وهي إذا أتى يعني جاء، ولفظ إذا دخل، ولفظ إذا أراد أن يدخل. والمقصود أنه إذا أتى المكان الذي تقضى به الحاجة فإنه عند ذلك يأتي بماذا؟ بهذا الذكر. ولكن متى يأتي به بالتحديد؟ يفرق بين المكان الذي هو محل محدد لقضاء الحاجة وفيه محل دخول وخروج، فيقال هنا إذا أراد أن يدخل هذا المكان الذي حد بالباب فإنه يقدم رجله اليسرى وذاكرا لهذا الذكر قبل أن يدخل، يأتي به ويقدم اليسرى ويدخل. أما إذا كان في مكان غير محدد بشيء بجدار وباب نحو ذلك، فعبارات أهل العلم قيل عندما عند يعني إذا أراد أن ينزع ثيابه، وقيل بعد أن ينزع ثيابه عند البدء في قضاء الحاجة، وقيل غير ذلك. الأولى أن يكون قبل نزع الثوب، يأتي بالذكر قبل أن ينزع ثوبه حتى يكون ماذا؟ ساترا بين عورته وبين الجن، فلا تؤذيه هذه الجن. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس وثقة عابد، حديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي والترمذي. وشعبة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام ثقة إمام من أئمة الحديث وأول من تكلم في الفجار بالعراق، وحديثه أيضا من أصحاب الكتب الستة. وأما عبد العزيز بن صهيب فهو أيضا ثقة، أخرج له أصحاب الكتب أيضا. وأنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك وهو من المكثرين في رواية الحديث، ووفاته سنة 93 وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. قال وتابعه ابن عرعرة، قال وتابعه ابن عرعرة، واسمه محمد بن عرعرة ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. وهذا الطريق رواه البخاري في كتاب الدعوات سيأتي. وقال غندر له محمد بن جعفر وهو ثقة صحيح الكتاب وكان فيه غفلة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا التعليق لم يخرجه البخاري في صحيحه، وإنما وصله البزار في مسنده ورواه أيضا الإمام أحمد وسنده صحيح، ولهذا أورده البخاري بصيغة الجزم. وقال موسى عن حماد، موسى هذا هو ابن إسماعيل، موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي المنقر ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب. عن حماد هو ابن سلمة وهو أيضا ثقة ثبت وفيه كلام يسير وحديثه عند أصحاب الكتب. وهذا التعليق وصله البيهقي باللفظ الذي ذكره البخاري هنا. وقال سعيد بن زيد وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذه الرواية وصلها البخاري في كتابه الأدب المفرد. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد به، وهذا سند صحيح، وهذا السند صحيح. سعيد بن زيد هذا هو أخو حماد بن زيد. قال بعد ذلك باب وضع الماء عند الخلاء. يعني تجهيز الماء ليتوضأ به بعد خروجه من قضاء الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا وقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. وحل الشاهد واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الخلاء لقضاء الحاجة جهز له ابن عباس الماء الذي يتوضأ به. الحديث سبق معنا غير مرة وذكرنا فوائده. قال فوضعت له وضوءا أي الماء الذي يتوضأ به. قال من وضع هذا؟ سأل فقال فأخبر. في رواية قالت ميمونة له خادم عباس الغلام، وفي رواية قلت أنا يا رسول الله، فيجمع أن ميمونة أشارت إليه وقالت هو، وجاء ابن عباس وقال أنا. وهذا كان في الليلة التي بات فيها ابن عباس عند خالته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وكذلك كان الأمر استجاب الله عز وجل له، وصار ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الفقهاء، بل كان ابن عمر رضي الله عنه يحضره إلى في مجالس كبار القوم. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي وثقة حافر أخرج له البخاري والترمذي. قال حدثنا هاشم بن القاسم وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ورقاء بن عمر هو ابن عمر ورقاء بن عمر وهو صدوق، وفي حديثه عن منصور بن المعتمر لين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب، وابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المكثي في رواية الحديث، وحديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة وسبقت ترجمته غير مرة. قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدال أو نحوه. طيب هذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. قال أصحيح أن الأرض تطوى في الليل ولا يكون سقف الليل كالنهار حيث تكون مسافة أقصر في الليل؟ أنا أقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأرض تطوى في الليل طيا، في إشارة إلى يعني الترغيب في السفر ليلا، وأنه يعني تقصر المسافة وييسر الأمر في الليل أكثر منه في النهار، والحديث صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.